بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن إرساله موسى عليه السلام بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون وهو ملك القبط وملئه، اتبعوا أمر فرعون أي مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي. وما أمر فرعون برشيد أي ليس فيه رشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في هذه الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم، وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر، كما قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وقال تعالى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفورين في العذاب يوم المعاد، كما قال تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى إخبارا عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب الآية. وقوله: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، أي أتبعناهم زيادة على ما جزيناهم من العذاب عذاب النار لعنة في هذه الحياة الدنيا. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. وقال ابن عباس: بئس الرفد المرفود، قال: لعنة في الدنيا والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتادة، وهو قوله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صلى الله العافية، صلى الله العافية، الله يعافينا وإياكم. يا الله، يعني انظروا ماذا حل بهم وكيف كانوا، ولو شاء الله عز وجل لكنا كذلك، أليس كذلك؟ صح. هي والله، ولك يجب علينا أن نخاف، أن نوجل، وأن نقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. سبحان الله العظيم. قوله سبحانه: إلى فرعون وملئه. فرعون هو اسم لكل ملك ملك مصر، كالنجاشي ملك الحبشة، وهرقل ملك الروم، وقيصر لمن ملك الفرس. وقوله ملأه، الملأ يريدون في القرآن في الغالب أنهم علية القوم، والبقية تبع لهم. وفي قوله: أتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، اللعنة من الناس، معنى الدعاء، دعائهم باللعنة، ومن الله الطرد عن بعد رحمته سبحانه وتعالى. وفي قوله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هؤلاء يعني صاروا يعني عكس أهل الإيمان، أهل الإيمان من الرسل وأتباع الرسل، أئمة يدعون إلى الهدى، هؤلاء إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. نعم. قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال: ذلك من أنباء القرى، أي أخبارهم، نقصه عليك منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك، وما ظلمناهم إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم، فما أغنت عنهم آلهتهم أوثانهم التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله من شيء، ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم، وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير، وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها، فبهذا أصابهم ما أصابهم وخسروا بهم في الدنيا والآخرة. وصل. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. سبحان الله. وكذلك يعني مثل ذلك، أخذ ربك يعني أخذه العقاب إذا أخذ القرى، والقرى يطلق على المدن والمحلات الصغيرة، وهي ظالم يعني بالشرك. إن أخذه أليم شديد أي عقابه عظيم. نعم. قال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. قال كثير رحمه الله: يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين لآية أي عظة واعتبارا على صدق موعودنا في الآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الآية. وقوله: ذلك يوم مجموع له الناس أي أولهم وآخرهم، كقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وذلك يوم مشهود أي عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل، وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: وما نؤخره إلا لأجل معدود أي ما نؤخر إقامة القيامة. سبحان الله، يعني الرب عز وجل يتولى الحساب، ما يوكل أحدا. طيب، بقية تدبير الخلق السماوات والأرض الله يقوم بها، يعني لا يشغله شأن عن شأن، ما يخلي أحدا يحاسب، لا، الله هو اللي يحاسب، حاسب كل واحد، أيضا كل واحد يخلوبه، يعني بنفسه يكلمه، وما يعني ملايين ومليارات مليارات تريليونات للبشر، كم مر على ماذا؟ الآن الأرض فيها كم مليون؟ 7 مليارات. الصين بس وحدها مليار وزود. كم مات وكم بيجي؟ كم الإنس؟ كم الجن؟ حتى قال بعض العلماء إن الجن 10 أضعاف الإنس. لك هذا يحتاج إلى إحصائية، ما أدري من راح عدهم ولا جاءت بياناتهم، لكن هكذا قال الله أعلم. فعلى كل حال يعني لا شك أنها أعداد عظيمة، والحيوانات أيضا يقتص الله عز وجل للجلحاء من القرناء اللي انجرتها، والأسود اللي تهارشت تتهاد، سبحان العظيم، الله يحاسبها. ثم يقول: كوني ترابا، فما يشغله شيء عن شيء، إن الله سريع الحساب. نعم. وقوله: وما نؤخره إلا لأجل معدود أي ما نؤخر إقامة القيامة، إلا أنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة. ولهذا قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يقول: يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، كقوله: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن الآية. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة: سبحان الله، هذا اليوم والله يجي ما أسرع. نشوف وتأملوا، واحد أحيانا يحتري حدثا معينا طويل يلا عرسك عقب رمضان، تو نحن شهر كم؟ شهر خمسة، امتى رمضان؟ امتى بيجي؟ شوف والدك متى قام؟ حسب بنروح شوي إلا جاي، شوي العرس هذا الليل، يلا شوي ثلاث أيام قام فلان قد في مكة هو عمرته، شوي إلا والد، يلا شوي قد في البداية درس ولده، أيام تمشي تمضي، فهكذا اليوم هذا يوم عظيم، يوم من الأيام سوف نجد أنفسنا فيه. يقول سبحانه وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني محسوب، الله سبحانه قد يعني حسبه، ولكنه ما أطلع أحدا من الخلق عليه، ثم يأتي. الله أكبر. نعم. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن الآية، وفي الصحيحين من حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وقوله فمنهم شقي وسعيد، أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم بيّن تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والمراد هنا منهم شقي وسعيد أي المكلفون، الإنس والجن بس، ما سواهم ملائكة عليهم الصلاة والسلام لا حساب عليهم، والحيوانات ما سوى الإنس والجن هؤلاء يعني تكون ترابا. نعم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق، قال ابن عباس الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، قال ابن جرير من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض، وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار، يعنون بذلك كلمة أبدا، فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا القول الأول أن معنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، كيف ذا يعني؟ هل الآن يعني هل الآن هم في النار والجنة؟ بيجي الجنة أيضا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ لا، القول الأول قول ابن جرير قال هذا معنى أبدا، لأن العرب كان إذا تقول إذا أردت أن تؤبد الشيء قالت هذا دائم دوم السماوات والأرض، وكانهم يرونها مؤبدة، فخاطهم ما يعقلون وما يعرفون. طيب القول الثاني. قلت ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ولهذا قال الحسن البصري في قوله ما دامت السماوات والأرض، قال تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. وقال ابن عباس قوله ما دامت السماوات والأرض قال لكل جنة سماء وأرض، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء. طيب إذن هذا القول الثاني أن المراد دوام السماوات والأرض أبدي لأنها تتأبد، لقوله تعالى يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، فهي تبقى. هذا قول ابن عباس أيضا تبدل السماء وغير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض. نعم. طيب إذن عندنا كم قول؟ قولا أن المراد تأبيد وخطبة العرب بما تتعرفت عليه، والثاني أن التأبيد أيضا بدوام السماوات، سماء غير هذه السماء وأرض غير الأرض. وإن كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول أن التبديل هنا تبديل صفة لا تبديل عين، ولكن الأرض لأن كروية لكنها تمد، وإذا السماء انشقت إذن قال وإذا الأرض مدت فتبدل صفتها لا عينها، يعني هي قاعدة هي نفسها. لكن الإشكال يأتي فيما إلا ما شاء الله. يلا كيف دائمين إلا ما شاء الله؟ نعم. وقوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، كقوله تعالى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة، نقل كثيرا منها ابن جرير، واختار ما روي عن ابن عباس والحسن أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله، كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة. وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة، وقال السدي هي منسوخة بقوله خالدين فيها أبدا. طيب، إذا قوله سبحانه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، وش معناه؟ أكثر كثير من العلماء، لا أكثرهم، قال عليه كثير من العلماء قديما وحديثا وليس الأكثر إنما كثير، أن المراد عصاة الموحدين أنهم قولوا مدة ثم يخرجون. القول الثاني أنها منسوخة بقول من؟ قول السدي، وتكون في الكفرة أنهم خالدين فيها أبدا. وقال الشيخ بن سعدي قولا ثالثا وهو أن المراد أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني قبل الدخول، فإن السماوات والأرض باقية فهم قبل الدخول في النار يعني. أيه، وكذلك في الجنة ما شاء ربك قبل دخولهم. عطنا بن سعدي نشوف. كم رقم الآية؟ يقول خالدين فيها أي في النار التي هي عذابها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يقول أي خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله ألا يكون فيها وذلك قبل دخولها كما قاله جمهور المفسرين. يعني اللي بيكون في حساب يوم القيامة يعني وقت الحساب؟ لا، إلين يدخلون، فهم خالدين فيها من متى؟ من دخولهم. إذا الاستثناء يعود على عن أمر سابق، يعني في الدنيا والحساب وكذا. أي يقول وذلك قبل دخولها، يقول فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها، هم خالدون في جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول، وكذلك الجنة. نعم، اكتب شيء، اكتب. والقول الثالث أن المراد أن الاستثناء راجع إلى ما قبل الدخول، فهم خالدون فيها كل الزمن إلا ما قبل أن يدخلوها. واختار هذا القول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، اختار هذا القول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره. أي ما دخل الجنة حتى لا، وقال إنه قول الجمهور. أي إلا يكون هؤلاء قد دخلوا فاستثناء أو لا قبلها، على أنها التنعيم ليس تاما، تنعيم في الجنة في القيامة. نعم، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يقول تعالى وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة، خالدين فيها أي مقيمين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيها